بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الدارسون في هذا البرنامج المبارك، برنامج التأصيل العقدي، نواصل درسنا في المباحث المتعلقة بالإيمان بالملائكة. من هذه المباحث ذكر أسماء الملائكة. ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة إطلاق أسماء عامة على الملائكة، كما ورد تسمية أفراد منهم بأسماء خاصة تطلق عليهم دون غيرهم من الملائكة. فمن الأسماء العامة التي تشمل الملائكة كلهم أو صنفا منهم أنهم رسل، فقد سمى الله جل وعلا الملائكة رسلا في أكثر من موضع من كتابه الكريم، من ذلك قوله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقوله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقوله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فكل هذه الآيات وما في معناها تدل على أن الملائكة يطلق عليهم رسل، فهم رسل الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وإلى غيرهم من خلقه، ينفذون فيهم ما أمرهم الله جل وعلا به. ومن الأسماء العامة الملائكة أنهم سفرة، كما ورد في قوله جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة في سورة عبسة. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. قال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس بالصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. من أسمائهم العامة أنه يطلق عليهم جنود، فهم جنود الله وجند الله تبارك وتعالى. ورد هذا الإطلاق في غير ما آية من كتاب الله الكريم، كما في قوله جل وعلا: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وفي قوله تبارك وتعالى: وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، في سورة التوبة. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقوله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهم جند الله تبارك وتعالى، ينزلهم على من يشاء من عباده لتنفيذ ما يشاء من أمره. ومن أسمائهم العامة أنه يطلق عليهم الملأ الأعلى، وهو من الأسماء التي أطلقت على الملائكة. قال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقوله تبارك وتعالى: وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ الأعلى الجماعة، والأعلى نسبة إلى العلو، ونسبهم إلى العلو لأنهم سكان السماوات. أيضا من أسمائهم العامة أنه يطلق عليهم الأشهاد، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن جرير والقرطبي رحمهما الله تبارك وتعالى: الأشهاد الملائكة. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ابن كثير قال مجاهد: الأشهاد الملائكة. هذه الأسماء أو من الأسماء العامة التي تشمل الملائكة أو صنفا منهم، وهناك أسماء خاصة أطلقت على أفراد وأعيان من الملائكة. من هذه الأسماء جبريل، وهو اسم للملك جبريل عليه السلام اشتهر به، وهو الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الأنبياء غيره، كان يأتيهم بالوحي، وقد ورد اسمه في قوله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وقوله تبارك وتعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومعنى جبريل أي عبد الله. قال عكرمة: جبر وميكا وسرافة معناها عبد، وإيل هو الله أي عبد الله، فهم عبيد الله تبارك وتعالى. وفي لفظ جبريل لغات متعددة: جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل وغير ذلك، كما قال ابن جرير رحمه الله: للعرب فيه لغات، أي لغات عدة، ذكر ذلك في تفسيره. ويطلق على جبريل عليه السلام الروح. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال: فأرسلنا إليها، يعني إلى مريم عليه السلام، روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال القرطبي رحمه الله: والروح جبريل. قاله ابن عباس. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويطلق عليه الروح الأمين، وهو من الأسماء الواردة له عليه السلام أي لجبريل. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وغيرهم. قال: وهذا مما لا نزاع فيه. كما يطلق عليه أنه روح القدس، ورد ذلك في غير آية من القرآن الكريم. قال جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي السنة المطهرة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حسان أجب رسول الله، أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس. وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينافح عنه ويقارع عنه الشعراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وسمي روح القدس لطهارته وتنزهه عن مخالفة أمر ربه. قال الطحاوي: وسمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. ومن الأسماء الواردة لأفراد من الملائكة اسم ميكائيل، وهو اسم لملك كريم من الملائكة. قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي حديث سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فطوها بي، وكان معه جبريل عليه السلام، فقال: أي جبريل، الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. جبريل عليه السلام يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة الذين رآهم في ذلك التطواف. وعند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: على أي شيء ميكائيل؟ فقال: على النبات والقطر. ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل مذ خلقت النار. غير أن إسناده فيه ضعف. وفي لفظ ميكائيل أيضا لغات عدة كما كان في لفظ جبريل عليهما السلام، فهو يقال له ميكائيل وميكائيل وميكال وميكائل وميكائيل وميكائيل، قاله القرطبي في تفسيره. من أسماء الملائكة ملك يسمى مالك وهو خازن النار، ورد ذكره في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال ابن جرير والقرطبي: هو خازن النار. فمالك عليه السلام هو الملك الكريم الموكل بالنار، وله أعوان على ذلك. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار، كما عند البخاري. وتقدم في حديث سمرة وفيه: الذي يوقد النار مالك خازن النار. ومنهم إسرافيل عليه السلام، وهو من الأسماء التي أطلقت على أحد أعيان الملائكة، وإن كان لم يرد ذكره في القرآن الكريم لكن ورد في السنة المطهرة في أحاديث عدة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقيل إنه هو الموكل بالنفخ في الصور الوارد في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، وهذا مشهور، لكنه لم يثبت بذلك حديث صحيح ينص على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. أيضا من أسماء الملائكة رضوان، وهو خازن الجنة، ولم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما ورد في بعض الأحاديث التي لا تخلو من من مقال، منها ما أخرجه الواحدي في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال: أي جبريل يا محمد أبشر، هذا رضوان خازن الجنة. فأقبل رضوان حتى سلم ثم قال: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام. وكان معه صفط أو صفط من نور يتلألأ، والصفط هو الإناء من جلد ونحوه، في ويقول يتلألأ ويقول لك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي، مع ما لا ينتقص مما عندي لك في الآخرة مثل جناح بعوضة. ذكره السيوطي في الحبائك. ومن أسماء الملائكة منكر ونكير، ويقال المنكر والنكير، وهما ملكان كريمان موكلان بفتنة القبر. ولم يذكره في القرآن الكريم، لكن ورد في ذلك أحاديث حسنة متعددة، منها ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وسنده حسن وهو على شرط مسلم. ولثبوت هذين الاسمين أثبتهما بعض أئمة السلف في كتبهم في العقائد، من ذلك قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال المنكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من أسماء الملائكة هاروت وماروت، على القول بأنهما ملكان، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري وانتصر له، وهما المذكوران في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي حقيقة هاروت وماروت أقوال ذكرها أهل العلم، فقيل إنهما ملكان، وهو الذي نصره ابن جرير في تفسيره كما تقدم، وقيل هما ملكان من الملوك وليس من الملائكة، وقيل هما ساحران من أهل بابل، وقيل إنهما رجلان تظاهرا بالصلاح حتى تشبها بالملائكة فذكرهما الله بما اشتهر عنهما، ذكره ابن كثير والبغوي في تفسيرهما. والراجح هو القول الأول، وهو أنهما ملكان كريمان من الملائكة. من أسماء الملائكة المشهورة عزرائيل، وهو اسم مشهور يطلق على ملك الموت، ولكن في الحقيقة أن هذا الاسم مع لا شهرته وذيوعه بين الناس لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة، والذي ورد في تسميته أخبار وآثار لا ترقى للاحتجاج بها. من أسماء الملائكة الرعد، وقد اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم يرى أنه اسم للملك الموكل بالسحاب، ونسب ابن جرير هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واحتج لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود، واحتج لذلك بما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال صلى الله عليه وسلم: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار، أي عصي من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب. من المباحث المتعلقة بالملائكة أعداد الملائكة. الملائكة عليهم السلام خلق كثير لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا خلقهم سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ثم عقب ذلك بقوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويدل على كثرتهم ما جاء في حديث الإسراء بقوله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. الله أكبر. فكم دخلهم خلقه الله إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. لا شك أنه عدد كثير وجم غفير لا يحصيهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. وكذلك يدل على كثرتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تعط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه غير واحد من أهل العلم. والأطيط صوت يشبه صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل كما في النهاية في غريب الحديث. وكل هذا يدل على كثرة أعداد الملائكة كثرة تفوق الحصر. من المباحث التي تتعلق بالملائكة ثمرات الإيمان بالملائكة، وهي النتائج التي يخرج بها الإنسان المؤمن بالملائكة وما يحصل عليه نتيجة هذا الإيمان. فللإيمان بالملائكة ثمار كثيرة متنوعة يجنيها أهل الإيمان بهم، من ذلك الاستقامة على أمر الله. فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة الكرام البررة جنود الرحمن ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر منه وكتابتهم لما يصدر عنه من خير وشر، لأنه ليستحيي من الله وملائكته، فتعظم مراقبته لربه وخشيته له، فيثمر ذلك استقامة على الطاعة وبعدا عن المعصية. أيضا من ثمار الملائكة تعظيم الخالق الذي خلق هذا الخلق العظيم. فلا شك أن الملائكة خلق عظيم كفرة وهيئة وخلقة، وكل ذلك يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. فيثمر الإيمان بهم بهذا الخلق العظيم تعظيم الخالق جل وعلا، الخالق لهذا الخلق الذي هو بلغ في القوة والكثرة مبلغه. من الآثار التي نجنيها من الإيمان بالملائكة محبة الأعمال الصالحة التي تستجلب استغفار الملائكة للعبد المؤمن ما دام في مصلاه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: فإذا صلى المرء لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فالملائكة تستغفر للعبد ما دام في مصلاه، فإذا استشعر المرء استغفار هذا الملأ الأعلى المبارك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أنهم يستغفرون له، ازداد حبا في الطاعة وفي الأعمال الصالحة لتحصيل هذا هذا الفضل العظيم وهو استغفار الملائكة له. أيضا من ثمار الإيمان بالملائكة الاقتداء بهم والتأسي بأفعالهم في أداء الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. أخرجه مسلم. ومن ثمار الإيمان بالملائكة شكر الله تبارك وتعالى على عنايته وكلاءته وحفظه للعبد، إذ جعل لابن آدم ملائكة يحفظونه من أمر الله، فلا يصيبه مكروه حتى إذا جاء قدر الله خلوا بينه وبين ما قدر الله له. فالمرء محفوظ بين أربعة أملاك في الليل وأربعة أملاك في النهار، ملكان عن يمينه وشماله كاتبان، وملكان من أمامه ومن خلفه حافظان، أربعة بدلا، أربعة بالنهار وأربعة بالليل. يبقى هناك مسألة متعلقة بمباحث الإيمان بالملائكة، عادة ما تذكر في أواخر مباحث الإيمان بالملائكة، وهي من المسائل التي لا ينبني عليها شيء، لكننا نذكرها استكمالا لما يتعلق بهذا الباب، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، وفيها عدة أقوال. القول الأول وهو المشهور عن أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام وصالح البشر أفضل من الملائكة، ويستدل لهذا بعدة أقوال أو بعدة أدلة، منها أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام مما يدل على فضله، فالمسجود له أفضل من الساجد. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدل على ذلك أيضا اعتراف إبليس بتكريم آدم عليه، وذلك فيما حكاه الله تبارك وتعالى عنه في قوله: قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. ومن الأدلة على ذلك أيضا استخلاف الله آدم في الأرض، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستخلف آدم ولم يستخلف الملائكة، مما يدل على فضله عليهم. أربعة من الأدلة على فضل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة أن الله خلق آدم بيده، وخلق الملائكة بكلمته، ومن خلقه الله بيده يكون أفضل من غيره. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. من الدلائل على تفضيل الأنبياء وصالح البشر أن طاعة البشر أشق لعوارض الشبهات والشهوات، والأشق أفضل، فإن الملائكة مجبولون على الطاعة وعدم المعصية، غير معرضين للشبهات ولا للشهوات بخلاف أبناء آدم. أيضا من الأدلة على تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة تفضيل الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام بأن علمه الأسماء كلها وأمره بإنباء الملائكة بها، مما يدل على علمه بذلك دون الملائكة، وذلك آية فضله وتفضيله عليهم. قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وعلو ما تبدون وما كنتم تكتمون. القول الثاني في المسألة أن الملائكة أفضل، وهو قول المعتزلة، ورجحه ابن حزم وانتصر له، واستدلوا لهذا القول بحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، عند مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وهو أقوى ما استدلوا به. واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قالوا: والخالد أفضل من الفاني، والملائكة أفضل من ابن آدم. قالوا أيضا: البشر يقع منهم العصيان والزلات بعكس الملائكة، فدل ذلك على أنهم أفضل. قال تعالى: ولا أقول لكم إني ملك. فالملائكة لا تقع منهم معصية ولا تقصير، بينما البشر يقع منهم ذلك، فدل على فضل الملائكة عليهم. والقول الثالث هو التوقف في ذلك، وهو مشهور عن أبي حنيفة، وهو قول عند الأشاعرة، وأكثرهم على تفضيل الأنبياء وصالح البشر، وبعضهم يميل إلى تفضيل الملائكة. وذهب الشيعة الاثنى عشرية إلى تفضيل الأئمة على سائر الملائكة، بل بعضهم يجعل الملائكة خداما للأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلاء، وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم. والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإنهم الآن في الملأ الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب. ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوفق بين القولين السابقين، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله معلقا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، قال: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.